انما الوجه اللي في الوسط ده لا يلائم المقام. واضح يا ابني؟ قول يا ابني. ها لا تتعرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلما يدعو صغيركم وكبيركم وفقيركم وغنيكم. مفيش واو يا ابني. وفقيركم وغنيكم. اسألوا حاجة فربما أجابهم وربما عرفت. إن دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة مستجابة. يتسللون خلاص كده؟ ودي احنا بينا صلة هذا بما قبله يبقى ازاي؟ نعم يا سيدي. يتسللون ينسلون قليلا. ينسلون قليلا قليلا. ونظير تسلل تزوج وتنقل. نعم. واللواد الملاولة. هو ان يكون هذا بذلك. ذاك بذلك. يعني ينسلون عن الجماعات في الخفية على سبيل الملاولة والحكاية بعضهم ببعض. طيب. ولواد الحال المدربين. طيب. وقيل كان بعضهم يدوس بالرجل اذا استأذن فيؤذى له فينطلق الذي لم يؤذن له معه. على انه من اتباعه يعني. وقولها لواد بالفتح. تمام. يقال طالبه الى الامر اذا ذهب اليه دونه. طيب. ومنه قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. طيب. وخالفه عن الامر اذا صد عنه دونه. ماشي. وما الذين يخالفون عن امره الذين يصدون عن امره دون المنافقين ودون المؤمنين وهم المنافقون. طيب. فحدث المفعول لان الغرض ذكر المخالف اللي هو يخالفون والمخالف عنه اللي هو امنه. اما ذكر المفعول وهو من يصدونه فلا يتعلق به غرض. نعم. وضمنت به بالله سبحانه وتعالى. يجوز هذا وذاك، يجوز ان يكون لله ويجوز ان يكون للرسول. نعم. والمعنى عن دينه الطرف الوجيه فتنة نحن في الدنيا أو صيغهم على أو صيغهم على دار الأمين في الآخرة. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ثلاث فرق. وعن عطاء ثلاثة أبواب. وعن جعفر بن مصطفى محمد وتدليس عليه من سلطان الجاهل. طيب. ألا إن لله من في السماوات والأرض. خلاص كده وقلنا أو تبقى مانعة إيه؟ ماشي كده. على ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئكم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فاخترق ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفه عن الدين والنفاق. وما رجع توكيد الامر الى توكيد الوعيد. وذلك ان القصد اذا دخل على المضارع كان بمعنى ربما. فوصفت ربما في خروجها الى معنى التكسير. في نحو قوله فان دمت مهجور البناء فربما اقام به بعد الوفود وفوده. نعم. ونحوه قوله فان دمت يا سيدي مهجور البناء. ايوه. فربما اقام به بعد الوفود وفوده. ده تبقى للتكسير دي. ونحوه قول زبيد اخي ثقة لا تهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله نائله نائله برضه دي للتكسير. والمعنى ان جميع ما في السماوات والارض مختصه به خلقا ورزقا وعلما فكيف يقطع عليه احوال المنافقين وان كانوا يجتهدون في طبعا الايه دي تفيد القصر يا اولاد لان تقديم ما هو التاخير لله ما في السماوات والارض لا لأحد سواه. فالآية دي فيها قسم ولا لا؟ نعم يا سيدي. ومن أعلم جميع ما في السماوات والأرض مختصة به خلقا ورزقا وعلما. أو قال لك مختصة عشان يبين لك إن فيها إيه؟ ماشي. فكيف يقرأ عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في تفسير